لذلك كلما استقام طالب علم على شخص معين معلم معين استقام فيه في الطلب. إنما متى يأتي التشويش؟ إذا كان نقالا، إذا كان نقالا يعني كلما سمع شخصا تبعه، وهذا كثير عليه هذا الزمان، ولذلك لا يتعلمون ولن يتعلموا. كل يوم يكون له برنامج معين، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، فإذا به يتنقل من شيخ إلى شيخ. كلما سمع محاضرة فيه كيف تطلب العلم استمع لها، ثم أخذ نتائجها، ثم بعد شهر أعلن عن محاضرة أو درس في كيف أو المنهجية في طلب العلم، فذهب وحضر ونسخ الثاني الأول وسار معه من جديد، وهكذا يبقى 10 سنين وهو من منهجية إلى منهجية. ولذلك لن يتعلم من كان على هذه الطريقة. ولذلك جعل العلم ماذا؟ جعلوا أنك تختار شخصا واحدا ثم ما قاله وأملاه تعمل به، ولو كنت في تردد تعمل بما رآه إن كان ناصحا. ولذلك قدم لك ماذا؟ أنك تستخير الله عز وجل فيه باختيار معلم تعتقد فيه النفع وأنه ينفعك وأنه ناصح، حينئذ ما أمرك به يكون الأصل فيه الامتثال. وأما إذا رجع إلى رأسه وعقله فالنتيجة حينئذ سيعرفها بواقعه. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رأيه. وليدع رأيه لماذا؟ لأن هذا رأيه المعالم، لأن رأي العالم هذا مبني على علم وعلى تقوى وعلى صلاح، هذا الأصل فيه. وثانيا هو مبني على تجربة، لأنه الأصل فيه أنه قد انتهى من مرحلة طلب العلم، طلب العلم الجملي، ولا يبقى العالم إلى أن يموت وهو طالب علم، هذا الأصل. لكن من حيث التلقي ومن حيث النظر في المتون العلمية هو قد تجاوزها، حينئذ يكون ماذا؟ يكون أبصر، كمن يكون في أول الطريق وذاك في آخر الطريق، يكشف لك الطريق أو لا يكشف لك الطريق. كذلك المعلم صاحب ماذا؟ صاحب خبرة وصاحب تجربة، فإذا قال هذا ينفعك وهذا يضرك فالأصل في الطالب أنه يتجه ولو كان في رأيه أو أول رأيه وبادئ رأيه أنه ماذا؟ أنه مخالف. قل لا، أنت لست صاحب خبرة ولست صاحب تجربة. ولذلك الذي ينازع حينئذ لابد أن يمر بتجارب، وهذا الذي يقع فيه طلبة العلم اليوم، أنه يريد ماذا؟ يريد ألا يأخذ به تجربة ونتيجة العالم الذي يدرس عليه أو شيخه والمعلم الذي يدرس عليه، ويريد أن يصل إلى النتيجة بنفسه، فيبقى سنة وسنتين وثلاث وأربع ثم يقول الأولى كتاب كذا، رجع كان اختصرت المشوار من أوله وأخذت به برأي معلمك. قال: فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه، لأنه أصلا لا يعلم أنه صواب. لو ظن في نفسه أن رأي معلمه خطأ وأن رأيه صواب نقول لا، الأنفع لك ماذا؟ رأي معلمك. ولو اعتقدت أنه خطأ وتعتقد أن رأيك هو الصواب، لأن هذا فيما يبدو، لكن في الحقائق إنما هي باعتبار التجارب، لأن هذا المشوار التعليمي لا سيما في التعامل مع الكتب والتعامل مع المتون وكيفية المراجعات نحو ذلك والمذاكرات، هذه لم يأتي إفصاح بها وعنها لا في كتاب ولا في سنة. ليست كالصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بماذا؟ بالسلام. تبدأ بالتكبير وتنتهي به بالسلام، كذلك إذن ليست توقيفية، بمعنى أن مبناها على ماذا؟ على التجربة، ولا سيما أن التجارب تختلف من زمن إلى زمن، فما عاينه المعلم في ذاك الزمن قبل قرون ليس كالمعلم الذي يكون في هذا الزمان، والطالب الذي يطلب في ذاك الزمان ليس كالطالب الذي يطلب فيه في هذا الزمان، فثم أمور متغيرة. ولذلك لو رجع بنفسه قد لا يصل إلى النتيجة كما وصل إليها المعلم الذي يكون معاصرا له، لأنه أخبر وأعلم بزمنه فينظر فيه في هذا الاعتبار. قال: وقد نبه تعالى، إذن هذا الذي عناه به الأدب الثاني وهو أن يطيع شيخه فيما يتعلق بأموره مطلقا ويجعله قدوة وأسوة له، هذا الأصل، لأن هذا فرع عن الأول. إن لم يكن كذلك وركب رأسه حينئذ يكون ماذا؟ تكون النتيجة أنه يضل الطريق، وإن نجا من نجا بعض فهم قلة، لكن الأكثر هو أنه لا يصيب ولن يصل إلى الطريق، لأنه أراد أن يصل بنفسه، والعلم لا يمكن أن يصل بنفسه، يعني جاهل لا يعرف الطريق إلى المدينة، وهكذا ذهب ركب سيارته ومشى، ولا يعرف أصلا الطريق وأخذ يمشي، سيصل هذا؟ لن يصل، لن يصل، لأنه قد يأتي الاتجاه معاكس أو لا، ولن يصل لأنه جاء بنفسه. إذن إذا اهتدى عرف الطريق من هنا وستصل بكذا إلى آخره، استنار. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهم السلام بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا الآية، هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.